الله العظيم. نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نستكمل المسيرة المنيرة مع بقية هذه الآية الكريمة بقوله جل من قائل: إنه هو الغفور الرحيم. نعم، وكان حديثنا بالأمس بالذات عن بيان وتبيان معاني ومجاني اسمه تعالى الغفور. نعم، واليوم بمشيئة الله يكون حديثنا بإذن الله عن معنى ومجنى اسمه تعالى الرحيم جل شأنه وعلى قدره. نعم، الرحيم يا بنيتي اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته الأسنى. نعم، وإذا نحن تدبرنا آيات القرآن الكريم وجدنا أن اسم وصفة الرحيم قد تكررت فيها 114 مرة. نعم نعم، وهذا يعني أن عدد المرات التي ذكر فيها اسمه تعالى الرحيم هو نفس عدد سور القرآن الكريم، فهي 114 سورة يا بنيتي. هو ذاك يا فيلسوف، ولكني أعلم وأوقن أن اسم الرحيم جل جلاله يقتضي بالضرورة مرحوما تتحقق فيه رحمة الله جل علاه. تماما تماما يا بنيتي، وتتجلى رحمة الرحيم جل شأنه وعلى قدره في توفيقه لمن أراد به الرحمة والمرحمة، كما في مثل قوله جل من قائل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. طيب، هذا عن رحمة الرحيم بخلقه جل علاه، فماذا عن الرحمة التي يترحم بها خلق الله فيما بينهم في هذه الحياة؟ بنيتي، روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، يا خير مقصود إليه وأبر منزول عليه وأكرم مسؤول ما لديه. أعطني العشية أفضل ما تؤتي أحدا من خلقك،

النصر الأكبر على العدا يا كحل عيني يا منجد. المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جواد. حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. صوبوا وقولوا آمنا يا عباد الله، كونوا قلوب مطمئنا يا عباد الله، النصر فينا ومنا يا عباد الله. احنا عرب والنبي عربي وضامنا، اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحه نجوم سبحه، اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي. استمعتم الى المسحراتي. رمضان الري رحمة وراحة قلب للإنسان، رحمة وراحة قلب للإنسان، رحمة وراحة قلب للإنسان. الميم محبة ومودة ومعاني خير وإيمان، محبة ومودة ومعاني خير وإيمان، محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. الضاد ضمير صاحي في كل أوان، ضمير صاحي في كل أوان، ضمير صاحي في كل أوان. الألف من الأمل في جنة الرحمن، من الأمل في جنة الرحمن، من الأمل في جنة الرحمن. النون نجاة للصام وعتق من نيران، نجاة للصام وعتق من نيران، نجاة للصام وعتق من نيران. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام فترة الختام، وبعد قليل يبدأ معكم فترة جديدة على موجات البرنامج العام، هي فترة الفجر بصحبة زميلتي تمثيل البدران، والتي حضرت إلى الاستوديو منذ قليل ومعها العديد والعديد من الفقرات الجميلة التي نتمنى أن تحوز إعجابكم مستمعينا. وبلمساتي الفنية الرقيقة يستمر معكم خالد عيد. مستمعينا الأعزاء، شكرا للزميلة أمل مصطفى، وأهلا بكم مع نسمات رمضانية فجرية نبدأها معكم من الآن وحتى 5:30. وبعد قليل ليلة رمضانية جديدة من ليالي مصر المحروسة. أما في الثالثة إلى الثلث من حياة التابعين مع مها منير. ورمضان على موجات البرنامج العام بالخط العربي في 3:50. وإن وجعنات حضراتكم لأننا سننتقل بكم الإذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الفجر في حوالي 3:10.

ما زال حديثنا موصولا عن عطاء ابن أبي رباح الذي أفردنا له هذه الحلقات المتتالية لنقف على حياته وكيف نفع الله به الإسلام والمسلمين. ووقفنا في الحلقة الماضية عندما دخل عطاء على هشام بن عبد الملك وأخذ يطلب منه مطالب ليس له فيها أي مأرب شخصي، وكان الظن في كل مرة يسأل فيها أنه سيطلب شيئا لنفسه، لكنه كان يخيب ظن من حوله. فبعد أن أجابه هشام بن عبد الملك وأجرى على أهل الثغور أرزاقا وأموالا، قال له: هل من حاجة بعدها يا أبا محمد؟ قال عطاء: نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يطيقون، فإن ما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم. فقال هشام: يا غلام، اكتب لأهل الذمة بألا يكلفوا ما لا يطيقون. ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال عطاء: نعم، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم. فقال هشام: نعم يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. ثم قال هشام: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال عطاء: نعم، اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين، واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي، يقول عطاء الخرساني: فقام عطاء بن أبي رباح فقمت معه، فلما صرنا عند الباب إذا برجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه، وقال له: إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا. فقال: هيهات، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فوالله إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء. وبعد عزيز المستمع، فقد عمر عطاء بن أبي رباح حتى بلغ 100 عام، ملأها بالعلم والعمل، وأترعها بالبر والتقوى، وزكاها بالسهادة فيما في أيدي الناس والرغبة بما عند الله. فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أثقال الدنيا، كثير الزاد من عمل الآخرة، ومعه فوق ذلك 70 حجة وقف خلالها 70 مرة على عرفات الله. وكان يسأل ربه دائما رضاه والجنة، ويستعيذ به من سخطه والنار. رحم الله عطاء ابن أبي رباح، وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، عودة للغناء مع الثلاث المرح وصفحة رمضان. منهم ثلاثة أيام رمضان نور وهداية. بدينك من تحفظ يا دار يا هلا طيبين يا كهل قصري يحرموا من كل سعادة الله والخير بيدي ويهينا العيد نلغي قلوبي زي بعادة الله سبحت رمضان تولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حبايا ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهدايا وثلاثة العيد والقول والعيد ذكر الرحمن آية بآية أيام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية على موجاتنا من القاهرة. العقل ولا القلب؟ العقل له أفكار والقلب له أحكام. على موجات البرنامج العام. القلب له أحكام يوميا بعد الفطار. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. مرحبا بكم، نواصل الرحلة بين حدائق التاريخ مع أهم أحداث اليوم السابع من رمضان. ففي هذا اليوم بدأ تاريخ المصريين يدخل عهدا جديدا تخلل حياة المصريين أكثر من 1000 عام. ففي السابع من رمضان عام 362 من الهجرة الموافق للحادي عشر من يونيو من عام 972 من الميلاد وصل المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر. ومنذ هذا التاريخ أصبحت القاهرة مقرا للخلافة الفاطمية، وانقطعت تبعيتها للخلافة العباسية السنية. نجح المعز لدين الله في إقامة دولة الفاطميين القوية التي أحدثت انقلابا في المظاهر الدينية والثقافية والاجتماعية في مصر، وجعل من مصر قلبا للعالم الإسلامي وفاطمية في عاداتها وتقاليدها وأطعمتها واحتفالاتها، مثل مظاهر رمضان ومواكب الأعياد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويوم عاشوراء. ومنذ هذا التاريخ بدأت مصر تعرف عروس المولد وحلوى المولد وكعك العيد والعاشوراء وفانوس رمضان. ففي السابع من شهر رمضان من عام 361 الموافق لعام 971 من الميلاد، أقيمت الصلاة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة، وصار الأزهر جامعا وجامعة، جامعا للعبادة وجامعة للعلم. بناه جوهر الصقلي أمير جيوش المعز ليكون جامع الحاضرة الفاطمية الجديدة في مصر، وقد أطلق عليه في البداية اسم جامع القاهرة، وهو أول جامع أنشئ في مدينة القاهرة، وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. ويرجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وإشادة بذكرها. كان في بدايته جامعا ومدرسة لتخريج الدعاة الفاطميين ليروجوا للمذهب الإسماعيلي الشيعي مذهب الفاطميين، وعندما قضى صلاح الدين الأيوبي على الدولة الفاطمية تحول إلى المذهب السني إلى وقتنا هذا. ويعد أعرق جامعة في العالم وشاهدا على عصور مصر المختلفة، ومنبرا للدعوة ومصباحا للتنوير، ومنه خرج الصهطاوي ومحمد عبده وسعد زغلول والإمام الشعراوي. وإلى لقاء مع تاريخ رمضاني جديد مكتوب بالخط العربي، وبرنامجكم رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زيد. مين اللي نفسك لو يرجع؟ او يوم تحب انت تعيده وتعيشه تاني لو ينفع؟ استنساخ يوميا في رمضان قبل الفطار على موجات البرنامج العام. صابرين ماجد المصري، جمال عبد الناصر، عبير صبري، شريف خير الله، سعيد طربي، الفنان القدير احمد خليل، والفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، في رائعة الكاتبة الصحفية منى رجب. لا املك الا نفسي. الموسيقى حلمي بكر. لا املك الا نفسي. مسلسل البرنامج العام في رمضان. مستمعينا الاعزاء انتظرونا واحداثا جديدة من لا املك الا نفسي والخامسة والربع على موجات البرنامج العام من القاهرة. المايسترو في رمضان بعد الفطار على موجات البرنامج العام. ومايسترو جديد بصحبة محمد فؤاد في 7 ودقيقتين على موجات البرنامج العام من القاهرة. والله زمان يا رمضان. رحلة فكاهية مسلية يومية في البرنامج العام قبل الفطار. هشام عبد الحميد، النجمة علا غانم، ليلى طاهر، جمال اسماعيل، والكاتب الكبير جمال الغيطاني في شموع وحنين. مسلسل البرنامج العام في رمضان. دراما البرنامج العام، دراما زمان والآن، وشموع وحنين وحلقة جديدة منه تأتيكم في السابعة قبل السابعة بعشر دقائق. مستمعينا الأعزاء، المسابقات على موجات البرنامج العام ممتدة معكم على مدار اليوم. البداية وفي 9:10 ومسابقة راديو 6 ضمن برنامج بيتنا السعيد، وجائزة يومية قدرها 500 جنيه. وفي 1:45 تلتقون مع مسابقة نهر الخير، وهي مسابقة يومية تدعو للحفاظ على مياه النيل وأيضا الحفاظ على البيئة بصورة عامة، وتقدم جائزة يومية قدرها 100 جنيه بالإضافة لجوائز معنوية أخرى مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. ونعود أيضا إلى المسابقات في 1:10، وأنتم على موعد مع مسابقة القاهرة معاني ومباني. وفي 5:55 تأتيكم مسابقة القرآن الكريم بصحبة عبد الرحمن رشيد. أما فوازير رمضان التي تقدمها الإذاعية أمال فهمي تأتيكم على مائدة الإفطار في 6:30 تقريبا. وفي 10:05 المسابقة الدينية أيام في الإسلام. عفوا مستمعينا الأعزاء، المسابقة الدينية أيام في الإسلام تأتيكم في 9:05. حظا سعيدا دوما نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء عبر موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الإف إم 107.4 ميجا هرتز. يلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني الحيرة تكلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني يا غناء محمد الحلو، كلمات سيد شوقي، ألحان سامي الحفناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس، التسجيل الموسيقي محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السملوطي. الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل الإفطار في رمضان على موجات البرنامج العام. القاهرة تقدم مناجاة. اللهم لا خير بحق إلا منك، ولا توكل إلا عليك، ولا أنس إلا بكرامتك، ولا ظفر إلا بنصرك، ولا سكنى إلا في جوارك، ولا أمن إلا في حرمك، ولا فوز بالجنة إلا بفضلك، ولا خلاص من النار إلا برحمتك. اللهم لولا إغضاؤك عنا في وصفك، ولولا سترك علينا في ذكرك، ولولا رفقك بنا في الدعاء إليك لكنا هالكين، لأننا يا إلهي نصفك صفة العارفين بك، ونعبدك عبادة الجاهلين، ولأننا نذكرك ذكر الحاضرين، وننساك نسي الغائبين، ندعو إليك دعاء الناصحين، ونستجيب لك استجابة الغاشين، فنسألك يا إلهي بفضلك ورحمتك أن تسمح لنا وتسامحنا حتى ننتهي إلى رضوانك وإلى غفرانك، على أننا لا ننال رضوانك إلا بغفرانك، ولا نملك غفرانك إلا برضوانك. اللهم اجبر كل نقيصة لنا، وارفع كل خسيسة منا، وأيدنا منصورين، وانصرنا مؤيدين. اللهم علمنا أسماءك حتى ندعوك بها ممجدين، ونتقرب إليك بها مقدسين. إلهي ومهما فعلت بنا فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، كثر غلطنا فينا وطال لغطنا علينا، واشتد الضعف بنا فشمت بنا عدونا، ووجد السبيل نحونا حاسد. اللهم جد علينا بما يسلينا عما حرمتنا، وميزنا يا إلهي بلطيف لطفك عنهم، إنك رؤوف بالعباد.

قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. الفاتحة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن المولى العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. وبعد إخوة الإيمان، فقد كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن حق القرآن علينا عظيم، فهو سفينة النجاة من كل فتنة، ومخرج الأمان من كل محنة. قال الحق جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالواجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بهذا القرآن إيمانا كاملا لا شك فيه. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأن نتلوه حق تلاوته، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأن نحفظه في صدورنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأن نتدبره حق التدبر، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن نأتمر بأمره وننتهي بنهيه. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه اللحظات المباركة العصرة، يطيب لنا أن نرفع كف الضراعة إلى من خلقنا، أن نناجيه جل وعلا أن يغفر لنا في هذه الأيام المباركة العصرة. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يرفع نداء الفجر في الرابعة إلا دقيقة بإذن الله جل وعلا، نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رمضان. أهلت رمضان أهلت يا متبتلا للبارئ المنان. الصعوب ما الصعوب إلا صحة وسلامة، ما الصعوب إلا وسلامة، وبه شفاء الروح والأبدان. صوموا تصحوا، صوموا تصحوا في حديث المصطفى، صوموا تصحوا في حديث المصطفى، وحديث الطاغة، وحديث الطاغة صحة الأكوان. رمضان اللهم ارزقنا ثوابها يا رب. رمضان يا شهر القرآن، يا رمضان في ليلة القدر التي الله الله الله نزل في مواكب عزها الله نزل في مواكب عزك آية الكتاب نزل في مواكب عزك محكم الفرقان الله الله نزل في مواكب عزك الفرقان بشرى بشرى بشرى لمن صلى التراويح اللهم تقبل صيامنا وقيامنا بشرى لمن صلى التراويح التي تنال فيك موارد الغفران يا خير في أيامه يا من يريد الخير في أيامه الخير كل الخير في رمضان بشرى لمن صلى التراويح بشرى بشرى لمن صلى التراويح التي فيها تنال موارد الغفران يا من يريد الخير يا من يريد I أيامه الخير الخير الخير كل الخير في رمضان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله